الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة الطيبة، وهي ليلة الثامن، أو في اليوم السابع وهي ليلة الثامن، وقد أدركنا هذا الشهر العظيم، وهي من النعم العظيمة. فعلى المسلم أن يسأل ربه أن يوفقه لإتمام وإكمال هذا الشهر، فهي من النعم العظيمة، يتقرب إلى الله ويغتنم ما فيه من الأجور والثواب. ولا شك أنها نعمة عظيمة، والنعم حقها أن تشكر فلا تكفر، وأن تذكر فلا تنكر. لذلك إذا أدركنا هذا الشهر فلا شك أن هذا فضل من الله، فنحمد الله عز وجل ونثني عليه الخير كله. وكما قال الله: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنسأل الله التمام بقيامه وصيامه، ويجعلنا من الشاكرين ظاهرا وباطنا، فنشكر الله على ما أنعم وعلى ما أتم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك أذكر نفسي وإخواني بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث العظيم يبين لنا ما يتعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى، وما عنده من الثواب، وما عنده من الجنان. فإنما الأعمال تكون بالنية، فمن أراد الله ورسوله فله ما أراد، ومن أراد دنيا يصيبها، أو أراد امرأة ينكحها، فهجرته وإرادته إلى ما هاجر إليه وما أراده، كما جاء في بعض الروايات: فهجرته إلى ما هاجر إليه في الصحيحين. وجاء خارج الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إرادة الدنيا بالعمل الصالح، فاحذر أشد الحذر من هذا. لا ترد بعملك ولا بصيامك ولا بقيامك ولا بطلبك للعلم ولا بذهابك وإتيانك إلا وجه الله، تريد ما عند الله جل في علاه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر ممن أعطي، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، أي بمعنى أنه يريد الدنيا، وهذا له علاقة أيضا بالرياء، وإن كان يختلف نوعا ما عن ذلك. إرادة الإنسان بعمله الدنيا هذا من أخطر الأمور، ونوع من أنواع الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. ما معنى ذلك؟ دعاء عليه بأن ينقلب على رأسه. تعس وانتكس، ما معنى تعس؟ يعني تعثر وانحط. وانتكس أي انقلب على رأسه، دعاء عليه بالخيبة. وفي المقابل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الأشعث الأغبر الذي مغبرة قدماه. هذا الرجل إذا كان في الحراسة فهو في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، بمعنى أنه لا يلتفت إلى أمر الدنيا، ولا يلتفت إلا لرضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الناس أيضا لا تلتفت إليه، فإن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له، وهو عند الله عظيم، لأنه صادق في عمله، صادق في قوله، يريد ما عند الله لا يريد ما عند الناس. ونحن مشغولون بما عند الناس، وإذا لم ننشغل بما عند الناس انشغلنا بالدنيا، ولم ننشغل بآخرتنا لضعفنا ولحبنا للدنيا وللرغبة فيها، وهي الدنيا المذمومة التي ذمها الله سبحانه وتعالى وذم ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. والسبب في ذلك أن عندنا ضعفا في الهمة واتباع للدنيا والمحبة لها، فمن كان يريد الدنيا وأعجب بنفسه واعتنى بما يلبس وبما يأكل وبما يشرب وترك أمر الله خلف ظهره فهذا في بلاء عظيم. ولهذا احذر أشد الحذر أن تعتني بأمور آخرتك، وأن تعتني بما أراد الله منك، وأن تجتهد أشد الاجتهاد في تحصيل العمل الصالح، ولا سيما وأنت في هذا الشهر شهر التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بهذا الشهر: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم الصوم، ثم ذكر شيئا من فضائله: تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم، وتصفد فيه المرد من الشياطين، وفيه ليلة خير من 1000 شهر. فلا شك أن من حرم هذا الخير حرم الخير كله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يبين أن هذا الشهر فيه سبب عظيم لغفران الذنوب، رغم أنف من دخل عليه رمضان فلم يغفر له. هذه كارثة أن يأتي رمضان ولا تعتني بعبادتك ولا تنشغل بطاعة الله، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. قال العلماء: هذا شهر التوبة، فعليك أن تحرص أشد الحرص أن تتوب إلى الله وتبتعد وتجاهد نفسك. وأكثر ما يعاني الناس اليوم الميل إلى الدنيا والتوغل في أمرها والسعي والركض خلفها، فيرغبون عن أمور الآخرة ويرغبون بأمور الدنيا، ويدير ظهره لما يكون سببا لأن يدخل الجنة، ويقبل على ما يكون سببا لسخط الله وعذابه، لأنه يتبع هواه ويتبع نفسه الأمارة بالسوء. فاحذر أنك لا تأكل إلا ما أحل الله، وجاهد نفسك في مرضاته. وإذا نظرنا في نصوص الكتاب والسنة سنجد أن الله سبحانه وتعالى قد علق أمر الفلاح بأمور كثيرة لمن أراد أن يفلح. تحقيق الفلاح يكون بالنظر إلى أعمال القلوب وأعمال الجوارح. انظر إلى قلبك وعالج هذا القلب، لأن هذا القلب قد ينظر إلى أمور الدنيا فيريد الدنيا ولا يريد الآخرة، فعالجه. هذا فيه من المرض يحتاج إلى علاج، والعلاج يكون بخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه، وهذه كلها من أعمال القلوب. فنحتاج إلى أن نعالج أنفسنا بالإيمان وبالتقوى، لأن الإيمان هو السبب الأعظم في كل فلاح. قد أفلح المؤمنون، أما الكافرون فلا يفلحون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. هذا لمن أراد الفلاح في دنيا وآخرته. أركان الإيمان 6 يجب أن نؤمن بها كما أمرنا الله: الإيمان بالغيب، والإيمان بالكتب المنزلة، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان كذلك بما يتعلق بالرسل، والإيمان كذلك أيضا بالكتب. هذه كيف نؤمن بها؟ كما أراد الله ورسوله، لأن بتحقيق الإيمان بهذه الأمور يتحقق لنا الفلاح. ولهذا انظروا في أول سورة البقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فذكر الإيمان بالله والإيمان بالكتب واليوم الآخر مع اليقين، فهؤلاء أهل الفلاح، والآيات في ذلك كثيرة. وكذلك أيضا هناك أمور تتعلق بهذا الفلاح: أن تحقق التقوى لله سبحانه وتعالى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذابه حجابا ومانعا، أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من غضب ربه وعقابه، يجعل وقاية تقيه من ذلك كله. فابتعد عن كل أمور الجاهلية وأمور الكفار والتشبه بهم، لازم الصبر وجاهد نفسك على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا بد من ملازمة الطاعة وترك المحرمات، جاهد نفسك على ذلك وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. كذلك أيضا هذا الصبر وهذه المصابرة لها أجر عظيم، وهي من خصال الخير، لكن عندنا من العجلة، عندنا من الاستعجال، عندنا من الضعف، فلا نلازم الطاعات ونبتعد، ويأتينا الملل وننصرف إلى الدنيا وننصرف إلى ما لا ينفعنا لا في ديننا ولا في دنيانا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله يقول في القرآن: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تظن أن الجنة بهذه السهولة؟ لن تصبر وأنت تريد الجنة. الصبر على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، الصبر على الفرائض وهي كثيرة، الصبر على المصائب، كذلك الصبر على فعل المستحبات والخيرات، هذا إذا كنا نريد الفلاح. ومعنا المصابرة على من يكيد لهذا الدين ومن يكيد لأهله من أهل الضلال والكفر ومن أهل البدع والخرافات، فهم يكيدون لأهل السنة. وتذكر نعم الله عليك. هذا القلب إذا لم تذكره بنعم الله فلم يعمل، سيموت. وإذا مات القلب هذه هي الكارثة. وهذا من الذكر القلبي: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إذا أردتم الفلاح فذكروا أنفسكم بهذه النعم. أنعم الله عليكم نعما ظاهرة وباطنة في دنياكم، في أولادكم، في أهلكم، وأنتم في خير. وانظروا إلى من هو دونكم، فإذا نظرت إلى نعم الله علمت أن الله يستحق العبادة، يستحق الشكر، يستحق الخضوع، يستحق أن تداوم على شكره بقلبك وبلسانك وبجوارحك. وأنت لست معصوما، تقع في الخطأ، تقع في الذنب، فإذا أردت الفلاح فعليك بالتوبة. فمن أعظم أسباب الفلاح أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله يعلم صدقك من كذبك، وإنما الأعمال بالنيات. فتب من خطأك وتب من ذنبك، ولو كان هذا قد بلغ بك ما بلغ من الذنوب، ولو كان شركا والعياذ بالله. فمن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، ويرفع من شأنه، ويكون حاله بعد التوبة خير من حاله، ويكون حاله بعد التوبة خيرا من حاله قبل التوبة. تب إلى الله من تقصيرك، تب إلى الله من غفلتك. والإنسان لا يسلم من هذه الأمور، لا من التقصير ولا من الغفلة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا كله يحتاج إلى إخلاص، لأن الله قد علق أيضا الفلاح على الصادقين المخلصين، لمن يريدون وجه الله. وقد ابتدأنا الكلمة بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. والله في القرآن يقول: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فذكر الفلاح، وجاء في سياق آيات الفلاح التنبيه إلى هذا الأمر، الإخلاص. وذكر هذا الإخلاص في أمر النفقة: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يريد وجه الله، هذا هو الإخلاص. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كذلك أيضا يا عبد الله، الخشوع من العبادات العظيمة، وقلوبنا قد صارت فارغة في صلاتنا من هذا الخشوع. وقد علق الله سبحانه وتعالى كذلك الفلاح على هذا الخشوع في آية عظيمة، قال الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. متى يستطيع الإنسان أن يحقق الخشوع؟ إذا فرغ قلبه، أقبل على صلاته وترك دنياه، وترك ما كان خارج الصلاة من أمور دنياه، واشتغل فقط بصلاته، وأحضر قلبه، واستحضر عظمة الله عز وجل، وتدبر ما يقوله الله وما يأمر به، فتطمئن نفسه، فيأتيه الخشوع ويسكن جسده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وطلب منه أن يعظه قال: عظني وأوجز يا رسول الله. أمره بالصلاة ثم قال له: صلي صلاة مودع، يعني كأنها آخر صلاة تصليها. لماذا؟ حتى تكون خاشعا، آخر صلاة أصليها ثم بعد ذلك سأموت، فيصليها في خشوع وطمأنينة وسكينة، لا تأتيه الخواطر، لا تأتيه الأفكار، لا تأتيه الأمور الرديئة في صلاته. لأن المرء قد يصلي ولا يخرج من صلاته إلا بعشرها، يتوضأ ويسابق ثم يأتي إلى الصف ويخرج من صلاته ولم يجد من الصلاة إلا العشر، لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له النصف أو الربع أو الثلث أو العشر حتى يبلغ العشر. وهذا لا شك ابتلاء وبلاء عظيم يصيب المرء في دينه، أنه لا خشوع له في صلاته. فابكي على حالك، ولا تبكي على الدنيا لو ذهبت كلها، ولكن ابكي على صلاتك إن لم يكن فيها خشوع. وهذا الذي ذكرناه جاء في بعض الآثار أن هذا من علامات الساعة، لا تجد خاشعا. وقد كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم بأول الإيمان يرفع؟ الخشوع. فمن أسباب الخشوع أن تتهيأ للصلاة وتستعد لها بالتبكير والحرص على الصف الأول، وأن تحسن الوضوء، وأن تحافظ على الرواتب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع، كأنها الصلاة الأخيرة. استحضر معنى ما تقرأ وأنت في صلاتك، وأنت في ركوعك استحضر هذه الأذكار، في سجودك، في بقية الأركان، أكثر من الدعاء أن يجعلك الله من الخاشعين. فالخشوع من أسباب تكفير الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد وهو ساجد، وأمر بالإكثار من الدعاء في السجود. إذن هذه الأمور التي ذكرناها تتعلق بأعمال القلوب، الخشوع والإخلاص والإنابة والتقوى، وكذلك أيضا هناك أعمال الجوارح. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فمن أراد الفلاح فعليه أن يعمل ويكثر من العمل. وكما أشرت آنفا، نحن في شهر رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام قد تعجب من صنيع من دخل عليه رمضان ولم يغفر له. وهذه المغفرة لها أسبابها، ومن هذه الأسباب ما ذكرناه آنفا، فهي فرصة عظيمة للإقبال على الطاعات وترك الذنوب ومراجعة النفس. والله لطيف بعباده ويقبل التوبة عنهم، بل هو ألطف بخلقه وعباده من آبائنا وأمهاتنا، وأرحم بنا منهما، فهو أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدنا إذا فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه، ثم وجد هذه الراحلة بعد أن ظن أنه سيموت فأخطأ من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. اجتهد في أن تراجع نفسك في هذا الشهر، وتنظر إلى تقصيرك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فأبواب الجنة تفتح. والعمل الصالح هو أن تعمل بما أمرك الله وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ولولا الإطالة وإلا لتكلمنا عن أنواع الأعمال الصالحة، من صلاة وصيام، وكذلك من ذكر لله فهي من أعظم العبادات، وكذلك من قراءة القرآن والإكثار من الدعاء وفعل الخير والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك أيضا تزكي نفسك، فإن زكاة النفس مطلوبة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فسارعوا إلى الخيرات، وليحث بعضكم على بعض في السعي في طلب الوسائل الشرعية التي تقربكم إلى الله. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وافعلوا كذلك الخير كما قال الله: واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفي المقابل: يا أيها الصائم، احذر أشد الحذر من المحرمات والمنهيات، ولا سيما وأنت في هذا الشهر، خاصة في أوقات السهر، فإن كثيرا من الناس وللأسف الشديد إلا من رحم الله يسهرون في هذا الشهر ويقعون فيما يقعون فيه من تتبع المحرمات والفضائيات، وهذه كارثة. ليال عظيمة، ليالي شهر رمضان، وهي معدودة، أياما معدودات تضاع في محرمات وفي منهيات، وقراءة القرآن في الليل من أجل العبادات، فاجتهد في ليلك أن تقرأ القرآن كما تجتهد أيضا أن تقرأه في صيامك، فاحفظ جوارحك في نهارك وفي ليلك، لأن بعضهم قد يظن أن حفظ هذه الجوارح إنما في وقت الصيام، أما إذا أفطر فليفعل ما شاء، ونحن مأمورون بحفظ جوارحنا وبحفظ فروجنا وبحفظ أبصارنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأثنى الله على الحافظين والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة والسداد، ونكتفي بهذه الكليمة التي أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.